إيه يعني هل نقول إلا أوفي إن شاء الله إذا كان وافق اعتقادا كما قال ابن القيم في مواضع كثيرة في مثل هذه، قال اعتقادا جازما بأنه إن شاء الله يعافى مثل أي دعاء يدعو الله تبارك وتعالى إن شاء الله يوافق، إلا إذا كان قد قدر الله تبارك وتعالى أنه لا يوفى، قد حصله حضر مرض موته أو شيء، فإلا عوفي إذا ما قدر له أنه لا يموت فيعافى إن شاء الله. إذا كان بحسن الاعتقاد يفعل الإنسان إن شاء الله يجد العافية، لا بد أن نجعلها على عمومها، إنما يكون النقص في الراقي أو في من دعا بهذا الدعاء. أليست الرقية بالبخور؟ كيف يعني؟ والاعتقاد أنها بركة وتدفع الضر من فعل النسارى؟ لا، البخور النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية، قال اعرضوا علي رقاكم فما لم يكن شركا فلا بأس به. وهذه بالتجربة البخور، وهناك عطورات قد تؤذي الجن والشياطين بالتجربة حاصل للناس، فالبخور من هذا النوع. كذلك بعض العطورات يقولون يهربون منها فلا بأس فيها، ليس من فعل النصارى. من الذي يقول بالفعل النصارى؟ هذا من فعل المسلمين، كان من قبل يبخرون المرأة إذا ارتفعت من حيضها ونفاسها، كانت تبخر وكانت تستعين به بالبخور أو بالطيب، هذا جاء فيه أظن. نعم، فليس من فعل النصارى على كل حال. نعم، هذا من كل الأقوام الظاهر يأخذون به، حتى الوثنيين يبخرون به لطرد الهوام والجن والشياطين. هل يؤخذ من حديث الغيلة أن الأصل فيما كرهه للعرب أنه مكروه وحرام؟ إيش معنى أن الأصل فيما كرهه للعرب؟ يعني كأنه كرهه للعرب إذا جامع أحد زوجته وهي ترضع فكان أن يضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، رأيت يعني كأن تبايع الناس واحدة، رأيت فارس والروم لا يضرهم فلا يضرنا نحن أيضا. فسؤالك هل يؤخذ من حديث أن الأصل فيما كرهه للعرب إنه مكروه وحرام؟ لا، ليس للعرب خاصة، يعني هي أن إذا كان مسلم أصله عربي أو غير عربي الغيلة كلها لا يضر إن شاء الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حصل خلاف بيني وبين زوجتي في مسألة العزل فأنا لا أحبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرغب فيه ووجه بعدم استعماله، وزوجتي تريد العزل خوفا من على صحة طفلنا الرضيع، وإن ذلك يورث على يؤثر على سوء التربية وغيرها. هذا نية المرأة ليست بصحيحة، ولعلها تريد أن تبقي صحتها كأنها تبخل بصحتها. فأما التربية وغيرها والرزق على الله، بعضهم يقول من أين يأتي الرزق، لابد أن يكون اثنين. فالعزل على كل حال لما يفعل أحدكم ولو أنه لو أحرقه ولا صخر وأراد الله، وإن كان جاز لكنه يعني رضا الزوجة كما قالوا، وهنا الزوجة هي التي تريد أن تعزل لأجل حيلة أخرى وهي أن لا تحمل. لا ينبغي أن تطيعها ما دامت هي صحيحة الجسم، والأطباء يقولون أنها تقدر أن تحمل وتلد إن شاء الله، ثم فيما بعد تنقطع، لأن المرأة بعد 40 سنة في الغالب تنقطع عن الولادة. نعم، لا ينبغي أن تطيعها هي، لكنها على كل حال تداريها بطريقة. نعم، هل يجوز؟ هناك بعض الناس عندهم برنامج في وقت لا تحمل ربما، يعني لكن لا ينبغي أن ينوي الإنسان هذه النية. نعم، هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة لزيارة أهلها لعدم مقدرة زوجها أن يذهب معها؟ لا أقرأ عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. نعم لا يصح, يجب أن تصبر إن شاء الله. لزيارة الأهل ليس بواجب. أنا حجيت السنة الماضية ومقيم في مكة وما زلت لم أذهب إلى بلدي, هل إذا خرجت إلى المدينة هل أطوف طواف الوداع؟ وهذا هو المستحب لكل من حتى مكي إذا خرج من مكة سفرا أو كذا يطوف طواف الوداع, نص عليه العلماء. وخاصة أنت حججت فيكون طواف الوداع إذا خرجت إلى المدينة أو إلى بلدك فيكون مستحبا والله أعلم. نعم ما دمت أنت مقيم وتريد أن ترجع, أما إذا كنت لا تريد أن ترجع وترجع إلى بلدك فيجب عليك طواف الوداع, هذا الذي يظهر. نعم إذا لم ترد أنك حججت ولا تريد أن ترجع إلى مكة. ما حكم دخول الحمام بالجوالات التي فيها القرآن؟ الله المستعان. لا إذا كان مخفيا إن شاء الله, إذا كان مخفيا لا بأس به, لكن إذا أبعده عن نفسه وخاصة في البيت إذا كان, لكن إذا كان خارج البيت أين يضعه؟ يضيع. فإذا كان طبعا يكون مغلقا يغلقه تماما حتى لا يقرأ أو لا يؤذن أو شيء من هذا كما هو مبرمج, فيغلقه فيدخل ولا يخطئ في عدم غلقه. هل للترمذي قاعدة في قوله هنا هذا حديث حسن غريب؟ نعم إذا كان غريب من طريق واحد ويكون يعني حسن معناه أنه إن شاء الله معمول به وليس له طرق كثيرة كما قال في موضع آخر حسن إذا كان له طرق كثيرة. وصلى الله عليه وسلم.